بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله ثم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ذلك هو الفضل الكبير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها جنات عدن يدخلونها Oh, الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا صدق الله.